نصبر قلبي انا هنا وشكوني كل حبيب ويا من بعد ما كنت هم وشاغل طح علي الضيمه مرت في الغربه يا انا يا وطحت صحتي اتوحش بزاف بلادي وجيني في المنام ويا ولا تسقسوني شكيا اللي جات هالضلا عري على ذراعي نخدم كوني راجل ماشي ياكين يا بلادي هنا يا ما عرفني حتى نعرف غير وين ديا لاباس وندبر راسي دارنا وامي انتي بعيدة نبي عليا كثير انتي غريب وبراني انا حتى الويتا اتوحش بزياف بلادي وتجيني في المنام ويا يا ولاد سخصوني شك هيا اللي جات هكذا نعري على دراعي شيء كيما بلادي هنا يا ما عرفني حتى نعرف غير والدي انا بس وندبر راسي صبر قلبي انا هنا وشكوني كل حبيب ويا من بعد ما كنت هم وشاغل طح علي الضماي امرت بالغربه يا انا يا وطحت صحتي اتوحش بزياف بلادي وتجيني في المنام